بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات نشرح فيها الديوان المتنبي. وفي الحقيقة أنا ذهبت إلى هذا الموضوع، يعني اخترت أن أشرح ديوان المتنبي لأن الديوان المتنبي أو شعر المتنبي منجم، يعني مليء بالشواهد وبالأمثلة وبالفصاحة وبالبلاغة، ومن خلال قصائده، إضافة إلى أننا نشرح أو نعرض للحكمة ونعرض للمعنى العميق ونعرض للصورة الجميلة ونعرض لفلسفة المتنبي من خلال شعره، إضافة إلى ذلك سوف نتعرض بإذن الله تعالى من خلال هذه الأبيات إلى أن نبحر في اتجاهات متعددة وعميقة وواسعة في اللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها وعروضها وبديعها وهكذا. يعني سيكون ديوان المتنبي منطلقا لتحبيبكم باللغة العربية أو لتعريفكم بعظمة اللغة العربية. في الحقيقة عظمة شعر المتنبي مستمدة من عظمة العربية، ومن يحب هذه اللغة ويستخدمها أو يستعملها على الوجه الذي يرضيها عنه فإنها ستقدم له كل ما تملك أو كل كنوزها. هذه اللغة عظيمة، فمن أراد أن يكون عظيما فليعرف كيف يمسك بعنان كلماتها أو كيف يسير مع كلماتها البهيات الجميلات الساحرات الرائعات الرائقات حتى يصل إلى أو يصعد في مدارج العظمة. قبل ما نبدأ بأي قصيدة من قصائد المتنبي، وقبل يعني أن نطوف الشروح التي شرحت المتنبي، وأذكر تميزي أو تميز الذي سأقوله عن هذه الشروح، أو ما الذي سأضيفه حتى لا تفهم الكلمة على النحو الخاطئ، ما الذي سأضيفه من خلال هذا الشرح الذي أشرحه في هذه الحلقات المسجلة أو المصورة أو بعضها سيكون مباشرا، ما الذي سأضيفه إلى الشروح الكثيرة السابقة التي سبقت هذا الشرح. قبل ذلك سنقول في هذه الحلقة شيئا ما عن المتنبي وشيئا ما عن فكرة هذه الحلقات. هذه الحلقات أنا ذهبت إليها محبة ومودة في اللغة العربية، ذهبت بها خدمة للغة القرآن الكريم، خدمة لهذه اللغة العظيمة. أنا موقن تماما أن كفار قريش حين كانوا يقولون عن القرآن إن هذا، أي الذي يأتي به محمد أو الذي يتلفظ به محمد أو الذي ينطق به محمد، إن هذا إلا سحر يؤثر، كانوا يقصدون أثر هذا الكلام عليهم أنه كلام له أثر السحر، ولم يكن ابتداء يريدون أن يعني يذموا هذا الكلام، لأنهم يعرفون أنه طبقة عالية من الكلام. معروف قصة الوليد المغيرة عندما قال إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يختم من دونه أو ما دونه، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بقول كاهن. يعني النفى عندما سمع هذا الكلام العربي الجميل الفصيح من محمد صلى الله عليه وسلم المعجز أيضا، نفى عنه كل الصفات السابقة التي كان كفار قريش يتهمون بها هذا الكلام أو هذه اللغة. فإذا حين قالوا إن هذا، يعني إن هنا في اللغة العربية بالمناسبة يعني ما، يعني حرف نفي، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا إلا سحر يؤثر، وما إلا في اللغة العربية إذا لم يكن هناك مستثنى منه يكون هذا النوع الاستثناء ناقص أو مفرغ أو بيسموه أسلوب الحصر، فكأنهم يحصرون السحر في هذا الكلام. أنا من أجل هذا السحر ذهبت إلى ديوان المتنبي لأقدمه بين أيديكم. لست فقيها حتى أذهب إلى التفاسير وأذهب إلى كلام الله، كلام الله له علماؤه وله أفذاذه وله أهله، والعربية طبعا رحم بيننا نحن الذين نفسر الفقه أو نفسر اللغة أو البلاغة أو نفسر أو نحاول أن نفسر آيات الله تعالى، بيننا رحم، الرحم هو هذه اللغة العربية العظيمة. إذن إن هذا إلا سحر يؤثر، تأثير الكلام العربي البليغ الفصيح على سامعيه، ولأن المتنبي كان من أفصح أهل زمانه إن لم يكن أفصحهم، ومن أبلغ أهل زمانه إن لم يكن أبلغهم، ومن أكثرهم معرفة بالعربية قواعدها ونحوها وصرفها ومجازها إن لم يكن أكثرهم معرفة بهذه العلوم العربية، فارتقش. من أجل ذلك كان شعره راقيا، من أجل أنه متح من هذه البئر التي لا ينفد ماؤها، قدم لنا هذا السفر العظيم من أشعاره، لأنه عظيم بعظمة العربية، وإنه لكبير بعظمة هذه اللغة التي يعني لغة خالدة. ولو أردت أن أتوقف عند اللغة العربية لقلت كلاما كثيرا يقوله غيري ربما أكثر مني. اللغة العربية يا سادة يا كرام يا قوم يا من تسمعونني، اللغة العربية هي اللغة الوحيدة بين لغات أهل الأرض التي لا تموت ولا تتبدل، واللغة متوالدة تملك قوة التعبير في داخلها، بحيث تتوالد المعاني من معان أعمق وتظل خالدة ويفهمها الصغير والكبير، ولا تتبدل مع الزمن، ولا يعروها الشيب ولا يعروها العجز ولا يمر عليها قطار الزمن، ولا تموت خالدة. الكلمة الأولى في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لو ألقيتها على مسامع طفل لفهمها، لو طلبت من طفل لقرأها بلغة بلسان عربي مبين كما قال الله تعالى عن كتابه الحمد لله رب العالمين، يقرأها الطفل ويحفظها ويرى فيها عالما من علماء اللغة العربية إعجازا وبلاغة عميقة. هذا هو القرآن. هذه الآية التي نزلت قبل ما يزيد عن 1400 عام ما زالت صالحة إلى اليوم، ولم يكن ذلك أو ليس ذلك للغة إلا للعربية، إذ إن كل اللغات الأخرى تتبدل وتتغير وتندثر وتموت وتضمحل وتنتهي وتنقرض في غضون 500 سنة، ربما يزيد الزمن كثيرا أو يقل عن هذا قليلا أو يقل عن هذا، لكن 500 سنة الذي كتبه شكسبير في اللغة الإنجليزية قبل 500 عام، أهل اللغة اليوم أو أهل أو طلاب المدارس أو طلاب العلم أو طلبة العلم لا يفهمون ما كتبه شكسبير في تلك اللغة، لأن اللغة استحدث منها لغة جديدة ومعاني جديدة وألفاظ جديدة، في حين المفردة في العربية الطاقة التعبيرية فيها هي التي تتفجر بالمعاني، لكن الكلمة لا تتغير، الحروف لا تتغير، الإيقاع لا يتغير، السبك والنظم هو المعول عليه حتى تتفجر المعاني الجديدة في اللغة العربية. الكلام في هذا الموضوع كثير، وأهل اللغة قالوا فيه كثير، ولكن نحن نريد في هذه الحلقة أن نعرفكم قليلا بالمتنبي، أن نقرب إليكم صورة المتنبي. من هو المتنبي؟ من هذا الشخص الذي قيل عنه ملأ الدنيا وشغل الناس؟ من هذا الرجل الذي يتحدث اليوم عنه؟ أنا الآن أتحدث عنه كأنه مات أمس أو لم يمت أو ما زال حيا بيننا. هل يمكن لشاعر أن يعيش كل هذه السنوات بهذه الحيوية ويبقى حيا وخالدا وموضوعا للدرس والنقاش والجدال مثل المتنبي؟ أعتقد أن الذي حصل للمتنبي لم يحصل لشاعر غيره، لا من قبل ولا من بعد، وكأنه كان في الشعر مثل سليمان في الملك، إذ قال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فأعطاه الله تعالى ميزات أو صفات أو ملكا لم يعطه لأحد سواه، ولا يمكن لأحد مهما بلغت ثروته وقوته وعسكريته وجنده وجيشه بعد سليمان أن يبلغ ما بلغ سليمان، إذ كان من جنوده الجن والإنس والشياطين والريح وغيرها. وهذا أيضا مع فارق التشبيه، ولكن بتقريب الصورة ما حدث للمتنبي، إذ إن الله أعطاه في الشعر ما أعطى سليمان في الملك، فلم يأتي بعد المتنبي ولا حتى قبل المتنبي من استطاع أن يخلد مثل المتنبي. صحيح أن امرأ القيس شاعر عظيم، ولكن الناس لا تتحدث عن امرئ القيس كما تتحدث عن المتنبي. صحيح أن زهير بن أبي سلمى شاعر كبير وعظيم ورائع، وهو صاحب حكمة وكان مقدما عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الناس لا تتحدث عن زهير كما تتحدث عن المتنبي. صحيح أن شعراء الجاهلية كلهم رائعون وأنهم عظماء وأن شعرهم هو معيار الفصاحة في لغتنا، ولكن الناس لا تتحدث عنهم، سواء كان هؤلاء الناس كبارا أو صغارا أو نقادا أو قراء أو متذوقين أو حفظة، لا يتحدثون عنهم مثلما نتحدث عن المتنبي. وما نال أحد حتى بعد وفاة المتنبي وبعد مضي عصره، ما ناله المتنبي من الفهم والحفظ والشرح والنقد والتناول وغيره من هذه المعاني. وهو من قبل قد قال عن نفسه: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. شوف، هو يقدم نفسه. طبعا هذا سنتعرف عليه من خلال شخصية المتنبي ومن خلال شرح ديوان المتنبي. هو قال: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. يعني هو لا يعترف حتى بشعراء الجاهلية، يقول: أنا تقدمت عليهم، أنا يعني جوادي رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم. فقدم نفسه عليهم: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل، وإذا أتتك مذمتي بالناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا من هذا الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس؟ من هذا الشاعر الذي سار صيته في كل البلدان؟ طبعا يعني تروى ربما أحاديث أو أقاصيص أو أخبار تصل إلى من الغرابة إلى أن تصدقها أو لا تصدقها، لكن من المؤكد أن فيها شيئا من العبرة. مثلا طبعا هذه الأخبار وهذه الأقاصيص هي فكرة كم هذا الشاعر يعني شغل الناس وملأ الدنيا وفاضت أخباره في كل مكان، وسرت بخبره الركبان، أو سار بهذا البيت أو بهذه القصيدة من قصائد الركبان، كما في قصة ابن عباس وعمر بن أبي ربيعة. المهم أن رجلا كان يعيش في الكوفة ربما أو في العراق مع المتنبي، والمتنبي يعني كل الناس تحفظ الشعر في الأسواق، حتى في الأسواق وهم يبيعون البطيخ يذكرون المتنبي ويذكرون شعره، وهم يتبادلون وهم يتبادحون وهم يتسامرون وهم يتجادلون وهم يتناقشون يذكرون شعر المتنبي. فقال بين قوسين: ما لي خبز في هذه المدينة، فعلي أن أذهب إلى مدينة أخرى لكي يعني أبدأ حياتي كشاعر وأعرف وأشتهر في تلك البلاد. فذهب، قيل إنه ذهب إلى بلاد فارس، يعني طوف أو عنا أو لوى عنان راحلته باتجاه الشرق، وقال لها: سيري ولا تتوقفي حتى يعني ينتهي ذكر المتنبي من البلاد التي هو فيها. فترك العراق كله ودخل إلى بلاد فارس، فيعني وافته صلاة الجمعة حين دخل، فدخل إلى مسجد كي يصلي فيه، فسمع الخطيب، فإذا بخطيب الجمعة يذكر بيتا من شعر المتنبي، فأسقط في يده. أإلى هنا لحق بي المتنبي حتى إلى بلاد فارس. طيب، إذن من هو هذا الشاعر؟ الشاعر متفق على اسمه، لكن ليس متفقا على نسبه. متفق أن اسمه أحمد، لكن بمن؟ فتلك روايات متعددة. وبالحقيقة لا يهمنا في النهاية نسبه، ولا يهمنا عشيرته ولا قومه ولا مهنته ولا مهنة أبيه، ولا إن كان فقيرا أو غنيا أو كان يعيش في قصر أو كان يعيش في كوخ. إنما يهمنا هذا الإرث الذي أوصله لنا، وهذا الإرث الذي تتفجر منه هذه ينابيع الحكمة، وتتفجر منه البلاغة والفصاحة، وتتفجر منه هذه المعاني الإنسانية الخالدة. أنا بالنسبة لي أعتبر المتنبي ليس شاعر العرب الأكبر فحسب، ليس شاعر العرب الأكبر فحسب، بل إنني أعتبره شاعر الإنسانية الأكبر. وربما أهل الإنجليز أو يقدمون ويقدرون ويقدسون شاعرهم ونبيهم شكسبير، وقدموه إلى العالم وهو شاعر كبير بالفعل أو بالطبع، يعني نحن لا نمارئ أو لا نمالئ في ذلك، شاعر كبير، لكن قدموه على أنه شاعر الإنسانية الأول. ولضعف في العربية، ليس في العربية، في أهل العربية، ولضعف في الذين في سياسات بلداننا وفي وزارات ثقافتنا ما قدمت، ما استطاعت أن تقدم المتنبي للعالم على أنه شاعر الإنسانية الأول. أنا يعني أقرأ بين الفينة والأخرى بعض الكتب التي نشرتها اليونسكو على سبيل المثال. عندي مثلا اعترافات جان جاك روسو نشرتها أتوقع اليونسكو، طبعا فاخرة، طبعا بيعتبر نفسه جان جاك روسو في اعترافاته أن الذي كتبه إنجيل وأنه نبي، يعتبر ذلك، يعتبر نفسه كذلك، وهتم باعترافات جان جاك روسو على يعني كل المستويات، وتقدم طبعات فاخرة وتقدم مجانا وتطبع وتنفق عليها الملايين، إذا ما كانش عشرات الملايين أو مئات الملايين، من أجل أن تصل نسخة بطبعة أنيقة جميلة مغرية للقراءة إلى العامة دون مقابل. وكذلك فعلوا مع غيره، اليونسكو أيضا دعم مثلا الكوميديا الإلهية لدانتي وغيرها طبعا من الكتب، في حين ما في وزارة ثقافة عربية واحدة، ربما في حدود اطلاعي، ربما في العراق في وزارة الثقافة دعمت على مستوى العراق فقط، نحن نتحدث عن مستوى الوطن العربي، نتحدث عن مستوى عمل مشترك عربي قدم المتنبي إلى العرب، هو لم يقدمهم إلى العرب، لم يقدم المتنبي إلى العرب حتى يقدمه إلى غير العرب، قدم ديوان المتنبي على بشرح ميسر مبسط سهل يصل إلى قلوب الناس في طبعة أنيقة فاخرة مغرية مدعومة. ها كل واحد يعني كل وزارة لو دعمت جزءا من هذه الطبعة لانتشرت هذه الطبعة، ولكن نحن ضد أنفسنا، نحن العرب ضد عروبتنا، نحن العرب ضد عربيتنا. أنا في هذا الباب وجدت هذه الثغرة فقلت أشرح ديوان المتنبي، واليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيره من هذه الوسائل هي مفتوحة للجميع، قلت أريد أن أطل عليكم بحبي للعربية وبتقديري وتقديسي لهذه اللغة، لأنها لغة القرآن واللغة الخالدة المعجزة، وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أحببت أن أطل عليكم في هذه الحلقات لأقدم لكم ديوان المتنبي بهذا الشرح الذي يقربكم إلى فهم معانيه العميقة ويقربكم إلى اللغة العربية ويبين ويزيل بعض الستار. أنا لن أدعي أنني يعني سأكون مجليا في هذا المجال، فهناك من هو أعلم مني وهناك من هو أبلغ مني وهناك من هو أفصح مني وهناك من هو أعرف مني بعلوم العربية وبدقائقها وأسرارها، أسرار العربية ابن الأنباري على سبيل المثال وبقواعده ونحوه وصرفه أعلم مني، ولكنه جهد المقل. وبإذن الله تعالى هذه هي الحلقة الأولى، يعني ستستمر هذه الحلقات حتى بإذن الله نسأل الله العون حتى نأتي على ذكر الديوان المتنبي شرحا وتبيانا بإذن الله تعالى. الآن نعود مرة أخرى إلى المتنبي. هو يقول أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي، وفي الحقيقة ما قدروا يعرفوا بعد أحمد، يتأكدوا من اسم لا من أبيه ولا من جده، وبعضهم يقولون أن أباه ليس أباه وأن أباه عيدان، واختلفوا في عيدان فقالوا عبدان، واختلفوا في ذلك فقالوا السقاء، وكان أبوه سقاء، قيل عنه وكان أبوه سقاء يبيع الماء في الكوفة. وقد يحدث ذلك مع أي عظيم تريد أن تنحت في أثلته، وكان حساد المتنبي كثيرين، فمن الطبيعي أن يقول أنه ابن سقاء وأنه لا ينتسب إلى عشيرة وأنه ليس له ظهر وأنه بين قوسين كما نقول اليوم مقطوع من شجرة وأنه يعني ابن واحد ذاق الأمرين من الفقر ومن اليتم وغيرها، طبيعي جدا يفعل ذلك. لكن الذي ليس طبيعيا أن يسكت المتنبي نفسه عن نسبه ولا يذكره ولا يذكر أحدا، لا أباه ولا أمه ولا جده، باستثناء جدته هي الوحيدة التي ذكرها في شعره، وذكرها بعد أن ماتت في قصيدة الرثاء لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، القصيدة الميمية المعروفة التي هي من أجمل أيضا قصائد المتنبي. إذن من هذا؟ من هذا الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وليس معروفا أباه وليس معروفا أمه وليس معروفا نسبه وليس معروفا ماذا كان يعمل، لكنه في الحقيقة نبي في الشعر، كما قال حين كتب به القصيدة الشاعر القروي أتوقع رشيد سليم الخوري قال: نبي إن لم تخني الذاكرة، نبي وإن ضجت شيوخ ورهبان، بيحكي عن المتربي، نبي وإن ضجت شيوخ ورهبان فللشعر إنجيل، فللشعر فللقرآن والشعر قرآن، يعني فلش يعني معنى الحديث معنى البيت أنه للشعر أيضا قرآن، هذا قرآن المتربي. طبعا على المجاز وعلى المبالغة والتوسع ربما لا نقر على ذلك، وربما نقر لأن الشعر لا يحاكم دينيا. هذه نقطة مهمة ربما نتعرض لها، سأتحدث عنها في حينها ربما إذا تعرضت لها، وأذكر في ذلك رأي صاحب الوساطة القاضي الجرجاني حين قال: لا تدخلوا حكم الدين في الشعر ولا في الأدب، لأنك إذا أدخلت حكم الدين، ليس الدين، حكم الدين في الأدب، فإنك ستلغي أبا نواس. عندنا الأيام هذه ستلغي ثلاثة أرباع الشعراء والكتاب والفلاسفة. أنت تأخذ من الناس خيرهم وتترك شرهم، تأخذ العلم الذي عندهم الذي قد يكون فيه فائدة وتترك سلوكهم. أنت لا تحاسب الناس، حساب الناس إلى الله، لكن لو أدخلت حكم الدين الذي تدخل على نفسك وسلوكك على الشعر والأدب لألغيت زهير بن أبي سلمة وهو من أعظم الشعراء، ولا ألغيت امرأ القيس، ولا ألغيت نزار، ولا ألغيت على سبيل المثال عمرو بن كلثوم التغلبي حين يقول، ولا ألغيت كثير من شعر حسان بالمناسبة حين يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. وألغيت شعر عمرو بن كلثوم حين يقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها السخينة تجور بذي اللبانة عن هواه. إلى أن يقول: ترى اللحظ الشحيحة إذا أمرت يكون لماله فيها مهينة. المهم نعود إلى أحمد الحسين. طيب هذا الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس متى ولد وأين؟ قيل ولد في بادية السماوة في الكوفة، يعني جزء من ظاهر الكوفة ينتسب أو ينتمي إلى الصحراء، اسمه السماوة، ولد فيها عام 303 للهجرة، 303 للهجرة، وتوفي مقتولا على أبواب بغداد أو قريبا من بغداد أو دير العاقول للمنطقة التي توفي فيها، مقتولا 354 هجرية، وبالتاريخ الميلادي 915 ميلادي 965 ميلادي، يعني عاش ما يقرب من 50 عاما، 50 عاما كانت كفيلة بأن تجعله الشاعر الأول في التاريخ وأن تقدمه إلى العالم كله. أنا بالنسبة لي لو عرف الناس يعني معرفة حقيقية وعاشوا مع المتنبي عيشة حقيقية لأدركوا معنى ما أقول. أنا في الحقيقة لي مع المتنبي 40 عاما، يعني بعد 40 عاما من حياتي مع المتنبي جئت اليوم من أجل أن أقدم لكم هذه الحلقات في شرح يعني أشعار المتنبي. إذن المتنبي قبل أن نبدأ بشرح أبياته وأشعاره، وددت بعجالة أن أقدم لكم الذين ترجموا للمتنبي. يعني صحيح كثيرون ما استطاعوا أن يتجاوزوا المتنبي، حتى وإن كانوا يكرهونه، حتى وإن كانوا يحسدونه. ليش؟ لأنه كانوا يعرفون عظمة ما كتب. يعني الصاحب بن عباد واحد منهم كتب أتوقع الكشف عن مساوئ المتنبي، ثم عاد فكتب محاسن المتنبي. يعني نفس الشخص يذكر مرة مساويه ومرة محاسنه، أو يذكر مساويه حين يغضب عليه فإيش قال، هو نفس المتنبي قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدو المساوئة. ثم عاد فنظر في الشعر مرة أخرى فوجد فيه العظمة فكتب كتاب محاسن المتنبي. السبب غير ذلك أن عند أهل الأقدمين عندهم ما يسمى شرف الخصومة. أنا صح بحبكش وبكرهك وبتمنى تموت، بس أقدر العلم الذي عندك، وبالتالي هذا الشيء شعوري ناحيتك شيء، وتقديري للعلم الذي عندك شيء. في النهاية لا تستطيع أن تتجاوز ما عند الشخص إذا كنت موضوعيا بينك وبين نفسك في قراءة ما كتب هذا الشخص. ونحن اليوم في زماننا هذا الذي نعيشه في عام 2020 في القرن 21 كله، من حتى من خمسينيات القرن الماضي، عندنا مشكلة إلغاء الآخر. هي على كل حال مشكلة قديمة جدا جدا يعني موجودة مع العرب منذ القدم. لكن مشكلة الإلغاء الآخر كيف؟ أنك تحكم على شخص بسطر من كتاب هو أحد كتبه المئة، يعني هو سطر من كتاب على صفحاته 500 صفحة هو واحد من 100 كتاب آخر له، فتلغي هذا الشخص. تمام؟ ابن زيدون عبر عن ذلك ببيت جميل قال: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعالي اللائي سررنا ألوفه. فأنا قدمت أفعال جميلة ألوف ليس ألف، واحد، فأنت ترى الشيء السلبي الذي لي وتنسى كل محاسني. فحين يقفون مع أنفسهم ومع المتنبي يدركون عظمة المتنبي فيتراجعون أو يسكتون، وهذا يحدث في كل عصر وفي كل مصر. وهو كان يعني مفردة الحسد في شعره ستكتشفون أنها ربما من أكثر المفردات تناولا في شعره، يعني لما يقول أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، أو مثلا يقول محسد الفضل مكذوب على أثري ألقى الكمية ويلقاني إذا حان، أو يقول قليل عائدي إيش كثير حاسدي، أو قليل عائدي صعب مرامي كثير حاسدي، قليل عائس قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب مرامي. فيعني ستجد لفظة الحسد كثيرة في لأنه كان يعيش هذه الحالة. طيب، فالذين كتبوا عن المتنبي كثيرون، الذين ترجموا له لم يستطيعوا أن يتجاوزوه، إلا واحد يمكن أن تستثنيه من هذه القاعدة، واحد من الذين عاشوا معه، واحد من الذين جلسوا إلى جواره، أخذته العزة بالإثم ربما والكبرياء فألغى اسمه من ترجماته، وهو أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، ذكر لشعراء لم يذكروا حتى في زمانهم، لم يكونوا معروفين حتى وهم أحياء، فكيف حين يموتون؟ وما ذكر المتنبي لا من قليل ولا بعيد، لم يترجم له، يعني بعض الشعراء كان يذكرهم عرضا أو خلال مثلا عندما يتحدث عن جرير يتحدث عن شاعر صغير معه، المتنبي لم يذكره عرضا، يعني مش ترجم، ليس فقط لم يترجم له إنما لم يذكره حتى عرضا. فباستثناء أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني فإن هناك مئات من الناس قد ترجموا للمتنبي، وقد تستغربون بعض هذه الكتب التي ترجمت له، وسأعرض لها في نهاية هذه الحلقة يعني في حوالي 10 دقائق سأعرض فقط لهذه الكتب التي ترجمت للمتنبي. طبعا واحد من الكتب مثلا تاريخ مدينة دمشق على سبيل المثال، هذا لابن عساكر، وفي طبعته هذه 80 هو 80 مجلدا، تمام، وترجم له في الجزء 71. طبعا هو يترجم له حين دخل دمشق، او يعني يذكر الحادثة التي دخل فيها الى دمشق، ثم حين ذلك يترجم له بشكل كبير. تمام، هاي مثلا في صفحة في المجلد 71 في الصفحة 76 ابو الطيب الجعفي الشاعر المعروف بالمتنبي وكاتب نسب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد من أهل الكوفة قدم دمشق ومدح بها، قال أبو بكر الخطيب بلغني أنه ولد بالكوفة 300 ونشأ بالشام وأكثر المقام بالبادية وطلب الأدب وعلم العربي. يترجم له. إذن هذا من الكتب التي ترجمت له اللي هو تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. تمام، من الكتب أيضا التي ترجمت له النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة للأتابكي. وفي الحقيقة أنا لما يعني زرت القاهرة كثيرا، لما ذهبت إلى مسجد الأتابكي أو ابن تغري بردي، هو مسجد الأتابكي ابن تغري بردي، لما ذهبت إلى مسجده وجدت مسجده غير معتنى به ويعني أبدا، فأنا حزنت إنه الذي كتب هذا السفر العظيم النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لم يعتنى لا بمقامه ولا بمسجده ولا بقبره البتة. طبعا هذا في الجزء الثالث والرابع، في المجلد الثالث والرابع يذكر المتنبي في صفحة 340 ويقول، وفيها طبعا هذا كتاب تاريخ، والكتاب تاريخ يذكر الكاتب أو الشاعر أو الملك أو الخليفة أو السلطان في السنة التي توفي فيها، فإذا ذهبت إلى 354 السنة التي توفي فيها فستجد ترجمة المتنبي. يقول وفيها: توفي أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب المتنبي الجعفي الكوفي الشاعر المشهور حامل لواء الشعر في عصره. يعني أعطى لقب أنه هو حامل اللواء الشريف في عصره، هو لم يدري أنه عاش مع كل العصور. طبعا إيش بيقول؟ وتعاطى قول الشعر من صغره حتى بلغ فيه الغاية، وفاق أهل زمانه، ومدح الملوك، وسار شعره في الدنيا، ومدح سيف الدولة ابن حمدان وكافورا النخشلي وغيرهما، وقال كذا إلى آخره. هذا أيضا من الكتاب الثاني، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. أنا أعرف طبعا لبعض الكتب الموجودة في مكتبتي، طبعا هناك أكيد كتب أخرى كثيرة، لكن هذه أهم الكتب، أو هذه أعلام الكتب. هذا واحد آخر هو سير أعلام النبلاء، واستغربت في المناسبة، واحد يستغرب أن يكون الذهبي الحافظ الذهبي قد ترجم للمتنبي في سير أعلام النبلاء، لأنه يعني أكثر ترجماته في سير أعلام النبلاء للفقهاء والمحدثين وعلماء أهل الدين، فقلت يعني ربما يسقطه لبعض شعره من باب الدين فيلغيه فلا يذكره، لكن وجدت أنه يعني أجله إجلالا كبيرا في سير أعلام النبلاء. ولأن المتنبي متأخر قليلا، طبعا الذهبي توفي 673 هجرية، يعني بعد المتنبي ربما 220 سنة أو 230 سنة، فيعني المتنبي بالنسبة له متأخر، وذكر الأقدمين الذين سبقوا المتنبي إلى أن وصلوا المتنبي. في الجزء الثاني عشر ذكر ترجمته، يقول مثلا في بداية ترجمة المتنبي في الجزء الثاني عشر، يقول المتنبي ورقم الترجمة 3340 شاعر الزمان. جيد. أبو الطيب أحمد بن حسين بن الحسن الجعفي الكوفي الأديب الشهير بالمتنبي، ولد سنة 300 وأقام بالبادية يقتبس اللغة والأخبار. طبعا نشأة البادية هي لب عظمة شعره، لأن الفصاحة والبلاغة والشعر الذي يميل إلى البداوة أحيانا، كقوله مثلا من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب. يقول وكان من أذكياء عصره، شوف أجله مرة ثانية، ثم قال بلغ الذروة في المتقدمين، أجله مرة ثالثة، وأربع على المتقدمين، بلغ الذروة في النظم وأربع على المتقدمين، وسار ديوانه في الآفاق. وقال وكان أبوه سقان لكن ليس ثابتا لا أحد يزيد. طيب يتيمة الدهر أكثر واحد حكى عنه، حكى 130 صفحة، صاحب فقه اللغة والثعالي وصاحب يتيمة الدهر. جاء بعده صاحبنا المحقق محمد محي الدين عبد الحميد، فاستل ترجمة المتنبي من يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي في المجلد الأول، ووضعها في الكتاب وحققها. ومقدمة محمد محي الدين عبد الحميد ربما في الحلقة القادمة نحكي شوي عنها، لترجمة المتنبي. طبعا سماها ما له وما عليه، لأنه الثعالبي يقول لك يا أخي في شعر جيد له وفي شعر ليس جيدا، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان اللي بيدخل لي كان أيضا ترجم له، من الذين ترجم له أيضا ياقوت الحمام في معجم الأدباء. لكن هنا في وفيات الأعيان مثلا، هذا في الجزء الأول، بيقول المتنبي بيحكي اسمه الشاعر المشهور، وهو من أهل الكوفة، وقدم الشام في صباه، وجال في أقطاره، واشتغل بفنون الأدب ونهر فيها. أيضا يمكن أن ترجعوا إليه لتعرفوا ترجمة المتنبي من وفيات الأعيان، وتعرفوا أيضا تعرف ترجمة المتنبي في معجم الأدباء لياقوت الحموي. وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير أيضا ترجمة للمتنبي، ففي الجزء السابع بهذه الطبعة قال وفيها، يعني سنة 354 لأن هذه السنة التي توفي فيها المتنبي، وفيها قتل المتنبي الشاعر واسمه أبو الطيب أحمد الحسين الكندي، يعني المحلة في كندة قريبا من النعمانية، وقيل دير العقول، وقتل معه ابنه، وكان قد عاد من عند عضد الدولة بفارس فقتله العرب هناك وأخذوا ما معه. مش كثير مترجم له، بس هذول السطرين، لكن بقية الترجمات تقريبا شبه وافية. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، اللي أيضا في التاريخ ترجم كذلك له، ويمكن نقرأ سطرين. قال وسمي المتنبي إلى آخره سنة 354 المتنبي شاعر العصر في مكانها. قال في العبر وليس في العالم أحد أشعر منه أبدا، أنا معه. وليس في العالم، عبارة مين؟ ابن العماد. في أي كتاب؟ في شذرات الذهب، في أخبار من ذهب. وليس في العالم أحد أشعر منه أبدا، وأما مثله فقليل، ثم يذكر ترجمته. طيب، يعني في هذه الحلقة الأولى نحن قدمنا شوية عن الكتب التي ترجمت للمتنبي. ربما في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنقوم بعرض الشروح التي شرحت ديوان المتنبي، إضافة أيضا إلى التطرق لبعض يعني حياته حتى نعرف الظروف التي عاش فيها المتنبي. صحيح أننا لا يهمنا عقيدته اليوم وعقيدة الله، لكن أيضا سنتعرض لذلك، هل كان المتنبي رقيق الدين كما شاع عند كثيرين أم أنه كان قوي الدين؟ هل كان جبانا أم كان شجاعا كما يجيع الأيام بعض المسخرة التي تشيع أو المهزلة أو المهازل التي تشيع على وسائل التواصل الاجتماعي أن المتنبي يعني إيش وصف المعارك ولم يدخل معركة؟ كيف يصف معركة لم يدخلها؟ ربما يصف قوة الجيش بشكل عام، أما عندما يصف مشهد الجيش أتوا كيجرون الخيول كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، لا يمكن أن يكون من عايش. من خلال شرحنا لشعر المتنبي سنكتشف أنه كان يعايش المعركة لحظة بلحظة، وأنه قاتل، وأنه فارس مجل، وأنه أحد عظماء أيضا الفروسية والذين قادوا الخيل، بالإضافة إلى الذين قادوا أعنة الكلمة. إن شاء الله تعالى سنلتقي في الحلقة القادمة، لأن ألقاكم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.